أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور الحديث عليه في هذا اليوم هو عدم العدل بين الأولاد. أيها الإخوة، الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى عندما وهب الناس هؤلاء الأولاد. قد يبتلي البعض ويحرمهم من أولاد، ولكن لحكمة يعلمها جل وعلا، وهذا هو الأفضل والأنسب له. فالمقصود أن الأولاد نعمة، ولذلك الأصل أن الإنسان يشكر هذه النعمة، وأن يعمل أو يتعامل مع هذه النعمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هناك أخطاء تحصل من قبل الآباء تجاه أبنائهم، منها عدم العدل بينهم. بعض الآباء يفرق بين أولاده لعدة أسباب، وهذا خطأ تربوي كبير. يميز بين الذكر وبين الأنثى، يفضل الذكور على البنات، وهذا يلمسه البنات ويلمسه الأولاد من خلال تقريب الذكور ومن تشجيعهم وإعطائهم وإعطاهم الحرية والتصرف. وفي نفس الوقت تجد بعض الآباء وبعض الأمهات يحتقر البنات ويقصر عليهن ولا يحترم آرائهن ونحو ذلك، فالبنت تشعر بأن هناك ظلم وقع عليها، وقد يكون ظلم حقيقي وقد يكون ظلم متوهم، ولكن البنات يشعرن بهذا الشيء. ونسمع من بعض البنات تقول أهلي يفضلون الذكر على الأنثى، وبعض الآباء والأمهات يصرحون بهذا الشيء، يقول أنت بنت وهذا ولد، أنت بنت وهذا ولد. فالصحيح لا نفرق بين أبنائنا، بنات وأولاد كلهم أبناؤنا، كلهم فلذات أكبادنا. فلذلك على الأب والأم ألا يفرقوا بين أولادهم بين الذكر والأنثى. صحيح هناك ميزات للرجل، هناك ميزات للبنت. قد يتميز الرجل بأنه يذهب ويجي ويشتري ويبيع ويخرج خارج البيت ويعتمد عليه، وقد يسوق السيارة، لكن أيضا البنت موجودة. البنت تطبخ وتطيع وتنفذ أوامر أمها وتقرب منها وتقوم بأعمال أيضا لا يقوم بها الولد، ثم هم أبناؤنا. فمن الخطأ الكبير أن نفرق بين تعاملنا بالنسبة للأولاد أو للذكور والبنات، فينبغي على الآباء أن يعدلوا بين أولادهم. كذلك بعض الآباء ربما يفرق بين أولاده لعدة أسباب مادية، قد يكون الولد متفوق في الدراسة والولد الآخر مقصر في الدراسة، قد يكون بعض الأولاد خدوم يخدم أهله وربما يأخذهم ويحضر لهم الأغراض في أي وقت كان، بينما بعض الأولاد لا يستجيب ولا ينفذ الأوامر إلا بعد الضغط وبعد الإلحاح. فنجد بعض الآباء ربما يفضل ذلك الشخص أو ذلك الولد الذي ينفذ الأوامر والذي يستجيب لوالديه. فأحيانا وهذه طبيعي تجد هناك ميل، وقد يكون الميل واضح بحيث يشعر منه الطرف الثاني بأن والدي أو أمي تفضل أخوي أو أختي علي، فهنا تقع المشكلة. فنقول أيها الإخوة، الميل طبيعي، ولكن لا يشعر هذا الولد بأنك تفضل أخاه عليه. هذا سبب. هناك بعض الآباء وللأسف الشديد يفضل أولاد زوجة على أخرى، فيفضل أولاد الزوجة الثانية أو الزوجة الجديدة على أولاد الزوجة الكبيرة أو القديمة، ويكون التفضيل واضح جدا جدا إلى درجة أنه قد يقصر في حق أولئك الأولاد الكبار أو من الزوجة الأولى، ويجد أنه قد يبذر ويسرف على أبناء الزوجة الثانية. وهذا أيها الإخوة يوجد حفر في نفوس الأبناء الذين قصر في حقهم إلى درجة ربما تحصل هناك اعتداءات على الطرف الآخر، وربما لعنوا والدهم، وربما قاطعوه، وربما هجروه، وربما عقوه بسبب عدم عدله بين أولاد زوجاته. ولذلك ينبغي على الآباء ألا يفرقوا بين أولادهم. صحيح قد يكون الزوجة الثانية أو الزوجة أحد الزوجات مطيعة وحنونة ورقيقة، بينما الثانية قاسية ولديها أخلاق غير جيدة وغير ذلك من البرات، لكن هؤلاء أولادي، المفروض أني لا أفرق بينهم. وفي المجتمع حالات ظلم واضح إخواني في الله تحصل من بعض الآباء تجاه بعض أولاد زوجاته، فليتق الله، فهؤلاء أولاده، وربما يندم يوما من الأيام فلا يجد بجانبه إلا أولئك الذين قصر في حقهم، إضافة لأن قد عصى الله سبحانه وتعالى وظلم أولاده. فأيها الإخوة، الأصل الإنسان يعدل بين أولاده، وذلك لعدة أمور. أولا، استجابة لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل في كل شيء، أمر بالعدل العام. فنحن عندما نعدل بين أولادنا فنحن نطيع الله عز وجل في الأمر، في هذا الأمر، لأن الله أمرنا بالعدل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل بالذات بين الأولاد، أمرنا بالعدل العام ولكن بالذات بين الأولاد، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه أحد الصحابة وقد منح أحد أبنائه قطعة أرض، فسأله صلى الله عليه وسلم هل منحت أولادك أو وهبت أولادك مثله، فقال لا. وهذا الصحابي أراد أن يشهده على هذه المنحة، فقال اذهب فإني لا أشهد على الجور أو نحو ذلك، وأوصاه بأن يعدل بين أولاده. فالمقصود عندما نعدل بين أولادنا فنحن نستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، أن العدل إضافة إلى أنه استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مطلب تربوي، مطلب تربوي مهم، تجعل أولادك يشعرون بقربك منهم وبحبك لهم وبعدم ظلمهم. فأنت عندما تعدل بينهم ويلاحظون هذا الشيء هم يشعرون بهذا الشيء. ربما البعض يفهم غلط، أو بعض الأبناء لا يستوعب بعض تصرفات الأب، ولكن لا يهمك. المهم أن الله لا يسألك يوم من الأيام بأنك قد فضلت ولدا على آخر. ولذلك إخواني في الله، نحرص أن نعدل بين أولادنا في كل شيء. ومن الأمثلة التي نعدل فيها العدل في العطية المادية، فإذا أعطينا أولادنا شيء فالمفروض ألا نفضل بعضهم على بعض، نعطيهم نفس الهدية، نفس العطية، نفس المنحة. إن أعطانا هذا 100 ريال نعطيهم كلهم 100 ريال، إن أعطانا مثلا ملابس نعطيهم ملابس. صحيح قد يختلف يعني بعض الأشخاص عن بعض، مثلا الكبير اللي عمره مثلا 20 غير اللي عمره 5 سنوات، البنت تختلف في مثلا في العطية عن الولد، أو هكذا الإنسان. فالمقصود قد يكون هناك اختلافات بين الأولاد في العطية، ولكن لا يشعرون بأن هناك ظلم واضح. يعني أحد الأولاد تشتري له سيارة جديدة والثاني ما تعطيه شيء، حتى ما تعطيه مصروف جيب، هذا ظلم واضح جدا. أو تشتري له سيارة جديدة والآخر تستأجر له سيارة، لماذا؟ أو هذا مثلا تدرس في مدرسة خاصة وهذا تجعل يدرس في يعني أسوأ المدارس، طبعا هذا ظلم واضح جدا. كذلك من أمثلة في العدل بين الأولاد العدل في القرب، لابد أن نقرب بأولادنا في القرب والبعد، والأصل نقرب منهم بقدر ما نستطيع. لا يشعر واحد منهم بأن الأب قريب من فلان وبعيد عنه. أحيانا بعض الآباء يجلس مع أولاده مثلا في الزوجة الثانية أسبوع، بينما يجلس عند أولاده يوم أو نص يوم، أو يمر مرور الكرام، هذا خطأ تربوي. فلذلك لابد أننا نعدل معهم في القرب ونتق الله في ذلك، وكذلك نعدل معهم في الذهاب والإياب، نجعل الوقت الذي نذهب مثلا مع الأولاد مثلا مناسبا للذهاب مع الأبناء البنات، لو فرضا فصلنا بينهم، الأصل يكون مع بعض، لكن لو أردنا أن نذهب بالأولاد أيضا نذهب بالبنات، فلكل منهم متطلبات. إذا كان هناك زوجة ثانية أيضا نذهب بأولاد هؤلاء هذه ونأخذ أولاد هذه في نفس المدة ونفس الوقت. المقصود أن نقرب منهم بقدر ما نستطيع، ونتق الله سبحانه وتعالى، ونحرص على ذلك. إذا علم الله صدقنا ووفقنا واستددنا يرضى الله سبحانه وتعالى عنا ويرضى عنا الأبناء، ونجد العاقبة يوم القيامة حميدة بإذن الله عز وجل.